ثم لا نقل إلينا من العلماء المعاصرين. احنا ما رأينا عصيا عند العلماء، كل عالم عنده عصا، وهم أحرص وأشد اتباعا منا للسنة وأعلم منا بالسنة. فقل له خلي العصا، احنا الناس خوفناهم باللحى، إذا نمسك عصي خلاص. ها؟ إيه نحن صحيح، إحنا الناس يخافون منا من لحانا مع الأسف، وسمتنا ولبسنا. طيب اللبس شيء آخر، نمسك عصا بعدين وش ينقص؟ إيش ينقص؟ إيه مشكلة صح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية أن من بين الأحكام الشرعية العملية التكليفية الخمسة حكم يسمى بالمباح. ما هو المباح في اللغة؟ سفيان ما سمعت والله. المعلن والمأذون فيه. نعم. وأنا قرأ البعض أنه المباح يدخل في الأحكام. طيب تواصل في هذا التعريف آخر. نعم. قيل هو ما لم يأتي مانع ما منعه. ما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. ما ليس دونه مانع يمنعه فهو المباح. طيب ما هو المباح في الاصطلاح؟ محمد في الاصطلاح ما لا يتعلق بأمر ولا نهي في ذاته كالأكل في رمضان. كالأكل في رمضان ليل ليل ونهارا. طيب تعيد. الاصطلاح ما لا يتعلق بأمر ولا نهي في ذاته في نعم. أخذ المحترزات، المحترز الأول خرج به ما لا يتعلق بالأمر من الواجب والمندوب، والواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، والمندوب ما أمر به الشرع عليه على وجه الإلزام بالفعل على سبيل الأفضلية. طيب محترز الثاني بدر ما لا يتعلق قرن بقول ما لا يتعلق بنهي المحرم والمكروه، لأن المحرم والمكروه لا على وجه الإلزام بالترك. هذا الذي أخذنا من كلام المؤلف، نريد الإضافات ومن ذلك أدلة المباح. عبد الجبار عما يقوم مقامها وكذلك مثل أحل لكم أبيح لكم نعم. هل في عندك شيء تستدل به من القرآن والسنة؟ يقول تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إباحة لما تخاف أو الأمر كان محرم، أو أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. نعم نعم نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذنت لكم في الاسترفاع للنساء فاستمتعوا، ثم نسخة. طيب لما قيدت جيد. وأيضا كنا قد يأتي لفظ نفي الجناح، ولكن هذا كنا غالبا ندائم النفي الجناح فترد به المباح. ما الجناح؟ وهو وهو ايش؟ المحر. نعم. في الجناح يكون مباح. قوله تعالى ليس على الذين امنوا جناح فيما طعموا الا من تقوى وامنوا وعملوا الصالحات تحتاج مراجعة يا عبد الجبار. تقرأ الآية عادي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في الطعام إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. أنا قلت لك تحتاج لمراجعة. اقرأ. أقرأ

قال اعتقها فانها مؤمنه والاعتقاد بان الله في السماء وشو من اوجب الواجبات في العقيده علوه جل وعلا ذاتا وصفته. في شيء في التهم ما اقره لانه تمرر قال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وبين له الكيفيه الشرعيه ما قره على فعله ولا لكان ذلك مباحا لقلنا التهم متمرغ. ها عمر حينما صلى متيمما والله ما نستطيع ان نقول هذا مباح لانه قد يكون واجب ان يتيمم حتى لا يهلك. فهمت؟ نعم. الظاهر انه اذن لانه في روايه انه اذن صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل. نعم. موجود نعم وهو مباح اقر هذا يمكن ان يقال الاشعار على ان الاشعار ايضا نص عليه القران حلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم لا قبلها في المائده لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. نعم هذا النص يعني لا تكيف في هذا الشيء ما القرار على هذا الشيء حتى لا حرمته. طيب المهم يمكن ان يوجد له مثال هذه المساله فعل الصحابي اذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم بسمعه او ببصره برؤياه واقره بدون ان يستحسن ذلك ولا ان يحث على فعله ولا ان ينهى عن فعله فانه يدل على انه ايش على انه مباح. وهذا يمكن ان نستقرئ كثير من نصوص السيره ونجده. لا لا ما نقول مباح النذر لا النذر تجري في الاحكام الشرعيه الخمسه ما يمكن ولكن ذكر فضلها قال حبك اياها ادخلك الجنه. قد يقول قال انا سافعل هذا اقتداء بهذا الرجل لاني احبه. نعم ولكنه يكون حينئذ جائزا غير مشروع. نعم الضبع حمار الوحش الصعب اي طيب ما تميز بين الضبع وحمار الوحش توفيق ها لا تجديد الوضوء مستحب. اي تجديد مستحب ان يتوضا الانسان لكل صلاه مستحبه مستحب ليس بمباح. في الغالب ان المباح لا يكون في العبادات لا يكون فيش يكون في المعاملات في الغالب. نعم فيما يفعله الناس فيما يفعله ايش الناس مثل لو انه وجه المثال لو ان انسانا نزل به ضيف والضيف لكن قد تنازعون لكن لا بأس ان اذكره الضيف لا يحتاج الى كثرة الطعام مثل لو اردت ان تقدم له رطبا او تمرا فذهبت فأتيت له بعرجون كبير. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابي الذي نزل عنده الأنصاري حينما ذهب إليه مع أبي بكر وعمر ذهب فأتى لهم بيش عرجون كبير يكفي الفئام من الناس حتى أنه قال له لو أنك اخترت لنا منه تركته. قال أردت أن تختاروا أنت فأقره عليه الصلاة والسلام. هذا مباح لا بأس به لكن هذا قد يقال مستحب من جهة إيش إقراء الضيف. ولكن فيه شيء أيضا يعني فيه شيء الجارية عندما غنيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد هم قال كيف تغني فأقر استقام الجارية التي أدركت شاتها الموت فذبحتها بحجر حاد وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأباح هذا مباح. الأمثلة كثيرة لكن إذا فكر الإنسان قليلا